سلام عليكم. اسمع القصة هذه، حصلت في أم درمان السودانية. يوم الأيام توفت امرأة عمرها 70 سنة. الجيران لما عرفوا بالقصة أن جارتهم توفت اللي اسمها دلة هانم وكانت محبوبة من أهل المنطقة اللي كانت عايشة فيه، حضروا جاراته وكذا وشافوا أن زوجها أصلا يعني غسل الجثة وكفنها وخذ تصريح من اللجنة الشعبية عندهم، تصريح دفن الجثة، وفعلا دفنها وسوى عزة 3 أيام، والناس يعني تضايقت عليها وانتهى الموضوع وراحت الأيام. بعد 1.5 شهر ويقوم واحد من أهل المنطقة اللي ساكن فيها المرأة اللي توفت هذه دلة هانم، وراح إلى عقيد شرطة اسمه جمال عبد الباسط عبد الوهاب، وهذا ترى يعني عقيد متقاعد وله قصص جميلة جدا قديمة في الفيسبوك، أنا أذكره وياما كنت أقرأ له. يعني ما أدري ليش انقطع عن الروايات وكذا. هذا العقيد معروف يعني يذكر روايات وأحداث هو اللي حضر فيها بنفسه. المهم راح حق منه العقيد جمال. العقيد جمال كان من الضباط المحترفين في البحث والتحري، كشف العديد من القضايا. حضر لهذا الشخص اللي من أهل المنطقة، قال له يا عقيد جمال أبيك موضوع. قال له آمر. قال له لا أبيك يعني برا المركز الشرطة، بكلمك موضوع. قال له أوكي. فعلا تواعدوا في حديقة. قال خير. قال أنت عرفتني؟ قال والله أنا شايفك أول وكذا. قال أنا من أهل المنطقة وأنا أعرفك سابقا، أول ما يعني تخرجت يعني كضابط، يعني معرفة قديمة، لكن أنا عندي معلومات عن قضية حاصلة، وأنا صراحة لأني ماني متأكد فلذلك ما أبي الموضوع يصبح رسمي إلا بعد ما تأكد. يعني أنا راح أعطيك شكوكي يا سعادة العقيد، وأنت عاد كيفك أنت وذمتك. قال له خير إن شاء الله. قول. قال في امرأة كبيرة في العمر اسمها دلة هانم توفت من 1.5 شهر مكان الفلاني، بيتها المكان الفلاني. قال له زين أوكي. قال وتم تصنيف وفاتها أن وفاة طبيعية. قال له زين. وبعدين قال بس أنا عندي شكوك. من أي ناحية؟ قال شوف، دلة هانم هذه كانت تعيش مع أسرتها، أمها وأبوها وأحد أشقائها. توفى أبوها وتوفت أمها وهي كبرت في العمر، يعني أصبحت في عمر تقريب يعني 60s، فخلاص يعني بعد وفاة أمها وأبوها وأخوها تزوج وعنده أسرة، اعتزلت بروحها وقدرت مع مرور السنوات انها تشتري لها بيت في ام درمان، وعاشت وحيده، ما صار نصيب انها تتزوج، وخلاص استقرت في بيتها وعندها جاراتها وكذا، وعندها وحده هذه من اعز جاراتها اسمها سناء. قال له زين. قالت يوم الايام لما كان عمرها تقريب 68 تعرفت على شاب اسمه علي. علي هذا كان يجيب لها الطلبات، يوصل لها الطلبات إلى البيت. علي عمره 27 سنة، فحصل علاقة حب بين هالشاب اللي اسمه علي عمره 27 سنة ومع دلة هانم اللي عمرها 68 سنة. قال زين. قال عرض عليها الزواج ووافقت، ويعني حست إنه يعني فرصتها، إنه عمرها ما حد تقدم له، وقالت على الأقل رجال يعني يعيني على حياتي في آخر عمري وهالكلام هذا، وتزوجها فعلا علي، وكانوا يعيشون في أول الأشهر يعني حياة سعيدة وأبدا ما لهم صوت ولا مشاكل، كانت الحياة طبيعية. قالت تمام. قال بعدين توفت صراحة دلة هانم، وزوجها هذا اللي هو علي هو اللي دفنها وسوى العزة والأمور كانت طبيعية. قال زين شنو الشكوك اللي عندك؟ قال أنا أقول لك، في آخر أيامها دلت هانم الله يرحمها كانت تحصل شغلات غريبة داخل البيت، يعني نسمع صراخ، نسمعها تتأوه وتتألم وكذا، وكانوا يعني النساء اللي في الحارة وصديقاتها وجاراتها يحاولون إنه يقابلونها يبي يشوفون ليش تصارخ وكذا، وتعرف البيوت قريبة من بعض والناس تسمع، فكل ما يحاولون يدخلون يشوفونها زوجها علي كان يمنع الجارات إنه يدخلون على دلة هانم. لكن في آخر مرة وهذا كان قبل وفاتها بيومين، الجارات قالوا لا لازم ندخل لأن صوتها ما هو صوت طبيعي. قال لهم يا جماعة هي يعني تتألم من الجنب، جنبها يعني من تحت القفص الصدري بس من الجنب تتألم وعندها مرض وإحنا قاعدين نعالجها وكل يوم الثاني نوديها المستشفى. الجارات قالوا لا لازم ندخل نشوفها. يقولون فعلا لما دخلوا الجارات، وهذه على حسب رواية الجارات نفسهم، إنها شافوها يعني على الأرض وكانت تتألم فعلا من الجنب، ولما سألوها قالت إيه نعم أنا يعني تعبانة ومريضة وما في شيء وإن شاء الله الأمور طيبة. وطلعوا الجارات. العقيد هذا قال لي يا ابن الحلال والله ترى أنت أشغلتني على الفاضي وقاعد تقول لي قصة يعني دراما، هذه مو جريمة، شنو أوكي هي ما فيها شيء والجارات قال ما في شيء وأنت تقول ما فيها شيء، إيش تبي أنت جايبني الحين من مركز إيش؟ قال أنا أقول قل له الله. قال له إله الله. قال يا أخي الأغرب من هذا إنه بعد ما دفنها بعشرة أيام حاول إنه يبيع البيت بتوقيع مزور موقع عن دلة هانم اللي هو زوجها موقع عنها، وحاول يبيع البيت لكن حتى صاحب العقارات اللي يبي يشتري رفض انه يشتري لانه قال لا شلون هي موقعة بعد وفاتها بعشرة ايام، لا ما راح امشيها. كان ممكن يمشونها يعني بالرشاوي وكذا، يقول لكن صاحب العقارات رفض وانتشرت السالفة. قال زين، قال يعني هو كأنه وراء مقتل دلتان. أرجوك يعني هذه المعلومة أنا اللي وصلتها لك، وأنا شاك إن دلت ما ماتت طبيعي. قال أوكي. قبل لا يمشي قال في نقطة بعد، والله ما أدري إيش أقول لك بس مجبور أقول لك إياها إذا فيها يعني إنك تجلب حظ هالمسكين اللي ماتت وتاخذ حقها، صراحة لازم أقول لك. قال صديقة دلة هانم واللي هي جارتها واللي دائما على زيارات يومية مع بعض وتثق فيها وكذا، ترى هذه عمرها 25 سنة اللي هي سناء، وهذه كأن بينها وبين علي علاقة قبل وفاة دلة هانم. السلام عليكم. مش هني قاعد الضابط هذا يفكر يربط الأحداث، قال والله معقولة زين خلينا نبحث. قاعد يحاول يدور من حسب علاقاته، يسأل أهل المنطقة اللي يعرف دلة هانم قبل لا توفى وشنو علاقتها، متى تزوجت علي، علي هذا شنو قصته. طالع علي إنسان يعني مدمن مخدرات، إنسان يعني عاطل عن العمل، شو كان عايش وعايش على أفا دلة هانم؟ هل ممكن كان طمعان في بيتها مثلا؟ هل معرفته في سناء قديم؟ المهم وصل إلى معلومات إن علي على علاقة بسناء أكثر من 5 سنوات، يعني قبل لا تتزوج جار دلة هانم، متزوجة منه، متزوجة واحد أكبر منها بالسن وعنده زوجة أولى وهذه الزوجة الثانية اللي هي سناء. وبعد ما تزوجته رجعت علاقتها مع علي العشيق القديم، وصار علي يتردد لها لما زوجها يروح عند زوجته الأولى في غيابه. فلما تعرفت على دلة هانم وعرفت أنها وحيدة وما في أحد كذا، قالت له سناء اسمعني، انا عندي لك خطه راح نعيش فيها انا وياك بدون لا خايفين من الناس ولا شيء. قال شلون؟ قال انت، قالت له تزوج انت منو؟ دلت هانم. هذه مسكينه بعمرها ما حد تقدم لها ولا حتى طلب ايدها، فانت اذا جيت تقدم لها راح تنصدم يعني، راح اكيد توافق. وانا راح كذلك اذا هي ترددت ولا قالت انا بعد هالعمر اتزوج واحد عمره 27 سنه مو معقوله، انا اقنعها. فعلا علي صار يوصل لها الطلبات وكذا. طبعا عرفت سناء، عرفت علي على جارتها دلت هانم المره الكبيره. وبعد فتره علي عرض على دلت هانم الزواج. في البدايه ترددت، لكن سناء اقنعتها بما انها صديقتها المخلصه وجارتها. قالت لها بالعكس وليش لا، علق الرجال يحميك ويكون عندك ويوقف معك، ومن هالكلام وافقت الزواج. هني اصبح علي زوج دلت هانم، المراه الكبيره اللي دائما مريضه وتعبانه وكذا، وينتظر اللحظه بس يروح زوج سناء ينط من بيت دلت هانم على بيت سنة ولا حد انتبه. وقعدوا على الحالة هذه تقريبا سنة وشوي، إلى أن بعدين قامت تنتبه عليه دولة، تقول أنت وين رحت؟ اللي هي زوجته الكبيرة هذه، تقول أنت وين تروح؟ شلون أنا ما شفتك طلعت من قامت تنتبه على الحركات اللي يسويها علي. بما أنها كبيرة كان مستغل الوضع، إلى بعدين صارت عليه كنقبة، وكأنها قامت شوي شوي يعني تحاول أن يعني ممكن أن تفضحها. فقام يقول حق سناء، يقول لها السالفة، قال لها أنا أحس أن طبعا هذا الكلام كله هو اللي اكتشفه العقيد بعدين. فيقول لها يعني يا سناء دولت بدأت تشك فينا وبدأت يعني أخاف إيه اللي راح تفضحنا. قالت له زين أقول لك شيء، مرة كبيرة وإحنا يعني لما تزوجتها أنت يعني كنا متوقعين أنها الحين تموت، بكرة تموت، شهر شهرين، عمرها 70. طبعا هذا باعتقادهم ان الموت ياتي حق كبار السن، ما يدرون ان الموت يخطف واحد عمره 18 سنه 20 سنه. العمر ابدا ما له علاقه في الموت، الموت يختار اشكال والوان سبحان رب العالمين. فهذا دائما معتقد الغبي عند البعض ان الكبير في العمر هو اللي يموت. لا والله، في مرات جده تدفن عيالها وعيال عيالها سبحانه، كل شيء بيد رب العالمين. فتضايقوا ان هذه يعني دلت هانم ما هي راضيه تموت وكذا. قام يعني يضربها كل يوم ثاني يضربها، واذا صرخت ولا شيء وكانت تخاف ان يعني تقول لحد انه يضربني، لانه يقوم يبطش فيها ويضربها اكثر بما ان زوجها. اخر مره لما دخلوا الجارات كان اصلا ضاربها بكرسي خشبي كاسر فيها اضلوعها. وبعد ما توفت هو بنفسه راح كفنها وقال أنا غسلتها وكذا خلاص نبي ندفنها، وخذ تصريح من لجنة شعبية يعني مو بشكل رسمي، لجنة عندهم شعبية إنه يدفنها، وفعلا راح دفنها وسوى عزة وانتهى الموضوع. بعد ما اكتشف الضابط القصة قال، طبعا هذا قبل اعترافاتهم يعني، ايش سوى الضابط الحين؟ لازم ينبش القبر. راح طلب من المسؤولين عنده، قال لهم انا ابي تصريح اني يعني انبش قبر سيده توفت اسمها دلت هانم، لان في شكوك يعني حول جريمه قتل حصلت. قالوا لا اوكي. كلم عنده دكتور، وهذا الدكتور هذا نبش، الدكتور هذا نبش 6 مرات قبور، و6 مرات هذه كلها كانت فعلا جريمه قتل، كان مدفون والدكتور لما نبشها اكتشف ان هذه جريمة، يعني دكتور محترف. قال له دكتور بس انا عندي مؤتمر في احد الدول 5 ايام وراجع. وفعلا انتظر 5 ايام، لما رجع وراحوا عند القبر وحفروا وطلعوا جثة دلت هانم، اول ما طلعوها من الكفن اللي هي فيه انصدموا انها تم دفنها وهي لابسة الخواتم، خواتمها. وهذا كان أكبر دليل على أن أصلاً حتى الحقير ما غسلها قبل لا يدفنونها. قالوا خلاص الموضوع فيه جناية أكيد. يوم ودوها للطب الشرعي ولا فعلا في كسر بالأضلع في الجنب الأيمن من أضلعها، وكذلك ضربات متفرقة وسحاجات وطاقها بكراسي ومعذبها وبوكسات وما أدري شو. الله لي وفقه كان يبي موتها لكن ما ماتت معاه إلا لما كسر أضلاعها وتسبب أو صار في تسمم بعدين من الكسر ومضاعفات إلى أن ماتت المسكينة من الألم. راح على طول كفنها ودفنها، لا غسلها ولا شيء. ألقوا القبض على علي واعترف بالتفاصيل اللي رويناها لكم السابقة بالكامل. هني اكتشفوا أن سناء الحقيرة اللي هي جارتها هي وراء كل هالحدث. تم إحالة علي اللي هو الزوج إلى المحاكمة، وكذلك سناء. سناء أخذت لها حكم 15 سنة، أما علي تم الحكم عليه بالإعدام. كانت هذه نهاية سالفتنا للأسف، وفمان الله مع السلامة.